في الأول ما لقيتش ما نقولك كل شي مرون في بالي كيف ما درت أنا وياك حد ما يفهمني بحالي وباركة هي الهدرة أشنو داك الراس مخبي أنا كلامي سلا بلا ما ندوي أجي نرسم لك سدي عينيك أريدك الإيد مرحبا بك فلامي أنا وياك سيقانا موجع ونهار ما كيسالي احنا دموع الناس عايشين بلاش وكل شي قلبه بيض انتي وانا احنا عائلة بلا كلمة حبي رسمتولك ما وقت ما يفوت روما فينيكس كل ما يفوت الحال جوما لايف كل ما يفوت روما فينيكس كل ما يفوت الحال جوما وقت ما يفوت روما فينيكس كل ما يفوت الحال جوما لايف كل ما يفوت روما فينيكس كل ما يفوت الحال Writing words, what you can tell, show imagination. Draw the lines, won't say a word, no end to my devotion. Draw my world, put me for, draw my feelings, put me for till hell. J'ai su voyager avec un stylo pour écrire ce que mon cœur ne s'est pas dit. Facing off all beliefs of mine, I'm building up what I need around. What's up in your life? Might I got it made? Won't be them lying on my face. From now I set the phone on this.